بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر بالمستفيض من الأخبار. هذا الكلام فيه إثبات أن الشفاعة في الآخرة لأهل الكبائر يجب الإيمان بها، وثبتت بنص القرآن، وثبتت بنص الأحاديث المستفيضة يعني المشهورة، وهذا خلافا لما تقوله المعتزلة. الله تعالى قال في القرآن الكريم: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا فيه إثبات أن هناك شفاعة في الآخرة، والله قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالكافر لا أحد يشفع له يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فإذا من الذي يشفع له العصاة من المسلمين؟ أما الكفار لا أحد يشفع لهم في الآخرة. والنبي أيضا قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا ما معنى الشفاعة؟ الشفاعة طلب الخير من الله تعالى لهؤلاء العصاة، فبعض العصاة يشفع لهم فلا يدخلون النار بالمرة، وبعضهم بعد دخولها يشفع لهم فيخرجون قبل أن تمر المدة التي استحقوا العذاب بها. والله تعالى يقول في القرآن الكريم: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هذه الآية ليست ضد تلك الآيات التي فيها إثبات الشفاعة، وإنما المراد أن هؤلاء الكفار لا أحد يشفع لهم يوم القيامة. إذن نؤمن بالشفاعة لأهل الكبائر، والشفعاء كالأنبياء والملائكة والعلماء العاملين يشفعون يوم القيامة. اللهم شفع النبي فينا، والله تعالى أعلم وأحكم.